حقي تزعل ليك حقي نرضيك بس انت تقبل بالروح انا فديك ليك حقي تزعل ليك حقي نرضيك بس انت تقبل بالروح انا فديك الغالي رخص لك يا نادر انا اصلك الغالي رخص لك يا نادر انا اصلك مشتاق انا لوصلك والضحك تطلع عليك لك حق تزعل لك حق نرضيك بس انت تقبل بالروح انا فيك بس انت تقبل